الجلسة مريحة. بسم الله. طه الله. الحمد لله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كما ينبغي للجلال وجهه وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم وعلى آله ورضي الله عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بعون الله وتوفيق نستأنف الدرس في موضوع دروس في موقف المسلم من الفتن. احنا على الخصائص، على خصائص الفتن. خلال الدرس السابق مرت بعض الخصائص، لأن هناك يعني خلط بين أو تداخل بين الأنواع والخصائص. كما أن أيضا بين الخصائص والعواقب تداخل. الفتن العامة التي تحدثنا عنها في الماضي هي التي تكون مظاهرها وأثارها على الأمة شد، على الأمة في عمومها. ومن خصائص الفتن وسماتها، نسأل الله السلامة والعافية، شيوع البدع والأهواء والشبهات، يعني بمعنى تظهر الشبهات بقوة، تشيع البدع، تشيع الأهواء، تشيع الفرقة، تنتفش الفرق، الفرق نفسها تستغل الفتن، لأن أجواء الفتن أكرمك الله، لأن أجواء الفتن ما لي خصوصيات، جزاك الله خير، خلها مع العموم إن شاء الله. ما أضطر آخر الدرس. بسم الله، ناخذ فسحة. الاقتراح أن يكون الدقائق الأخيرة قبل المغرب يكون فيها الدرس، يكون فيها الفسحة. وعلى هذا الله يعينكم، نواصل وقت طويل شوي. أقول أنه تشيع الأهواء والبدع وينجم النفاق، يظهر المنافقون، يستعلون، يتكلم الرويبضة، يتكلم الجاهل، يتكلم الأحمق ويسكت الحليم، ينغر الجاهل وينغمر العالم، تشرئب انظار الناس الى من ليس بقدوة، دع الحليم حيران لا يدري لماذا يتصرف، الفتنة توقع المسلم فيما لا يريده، في حال السلم الرخاء تجد انك منهجك واضح، موقفك واضح، ترى أن هذا جائز وهذا لا يجوز، هذا حرام وهذا حلال، ترى أن هذا بدعة وهذا سنة. في الفتنة تلجأ إلى على غير ما تعتقد، خاصة الذي يشارك في الفتنة. أما الذي ينطوي وينزوي قد يسلم، قد يسلم ويكون أقرب إلى السلامة. في الفتنة الانطواء هو الأصل، العزلة هي الأصل، والمشاركة مخالفة لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم. شيوع البدع والأهواء والافتراق والفرقة والخلاف والنزاع تكثر السبل دعاة الضلالة، ويشيع أمرهم وتبتلى بهم الأمة، تبتلى بهم العامة. أيضا من أناس من خصائص الفرق وثمارها وأثارها النكدة، من أخصاص الفتن وثمارها النكدة، فساد القلوب، ظهور الضغائن، عداوات، ثارات، ونبش السلبيات بين أفراد المجتمع ومجتمعاته. الشيطان يعقد الفتنة بين المسلمين في الفتن، يعقد الفرقة، فيبدأ يذكر أهل البلدان بما حدث بعضهم ضد بعض قبل 20 سنة 30 50 100 سنة. ولذلك نجد أن الغربيون قتلهم الله، الروم يحرصون على إذا استقرت دولة إسلامية ولو نوع من الاستقرار، يحرصون على نبش الضغائن والثارات بين الفرق والطوائف. يعني الآن لما تركيا نوعا ما استقر أمرها وبدأ تقوى، أتاري قضية الأرمن يزعمون أن الدولة العثمانية قتلت هذا الجنس أو نفتكت بهم، مع أن القضية كانت قضية حرب وقضية حماية الاستراتيجية ومصالح كبرى بين الدولة وبين شعب أو بين الدولة وفئة، لأنهم يعلمون أن إثارة مثل هذه الضغائن هي التي يعني تجعل القلوب تتناخر، تظهر العدوانية بين فئات المجتمع سواء مسلمين نصارى مسلمين يهود أو فرق سنة وغير سنة. الشيطان يعقد لهذه الأمور رايات وأنوية على أي سنة أناس من المنافقين والأعداء في الداخل والخارج، إثارة الضغائن سواء ما تعلق بالضغائن الدينية والفرق أو الضغائن اللي بين الأقاليم أو الضغائن بين الشعوب والقبائل أو الضغائن بين المدن والقرى أو الضغائن بين يعني فئات معينة دولة وبين دولة إلى آخره. لذلك تجدون يعني من مظاهر التي بدأت تظهر من خلال ما يسمى بالثورات نبش بعض الماضي، نبش بعض الجراح اللي حدث في البلد، محاكمة من سبق. الآن من قلة رشد كثير من الناس إنهم لما خرج منهم حكامهم صاروا همهم محاكمة هذا اللي خرج. طيب اصبروا الآن أنتم ما استقرت أموركم، أموركم لم يرشد بعض، اللي متولين عليكم عساكر هم كانوا أذرع للحاكم السابق. من العقول؟ وش كيف الغرب لما ماذا فعل في العراق؟ على طول فارق ما يسمى باجتثاث البعث، والحقيقة المسألة اجتثاث أهل السنة باسم البعث. فالقوم يجب أن ننتبه، هم لن يقفون، أول ما يستهدفون هذه البلاد بلاد الحرمين، يجب أن نتنبه ليس فقط أبناء هذه البلاد المملكة العربية السعودية وهم أولى من غيرهم، لكن حتى أهل السنة جميعا يجب أن يتنبهوا لذلك، لأن موئل السنة مأرز الإيمان. بيضة أهل السنة الجماعة الآن بيضتهم هذه البلاد اللي الحد منذ أن قامت دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وساندتها الدولة السعودية الأولى والثانية والآن القائمة، وهدف الكفار لو تمكنوا لكن الله عز وجل يردعهم بالرعب، وهدف هؤلاء الطوائف الذين زعموا أنهم بمجن يجتث الباع كما يزعمون، هدفهم هو السنة، هذه البلاد بلاد السنة، لكن الله عز وجل سيدفع عنا، ونسأل الله عز وجل لا يعاقبنا بذنوبنا، ما هي إلا بالله. ولذلك الحفاظ، نقول الحفاظ على العباد ليس لأني من أهلها، أقول واجب، هو واجب على كل صاحب سنة في كل مكان، لأنها لو لا قدر الله انتهكت وهي موئل السنة فغيرها أسهل على أداء السنة. إذن إثارة الضغائن، ولا يزال الأمر ظاهر، يعني تلاحظون يعني مو فقط في العراق كنموذج بل في كل مكان الآن، لكن أقصد أنه من الأشياء المثيرة أن يكون الذين يكون على أيديهم شيء من الحراك سواء كانوا يسموا ثوريين ولا جيوش، تستغل هذه العواطف في مسألة تصادم المجتمع. باسم بأي ذريعة، واتصادم يكون في القضايا الرموز الحساسة. فأقول لو كانوا يرشدون ما استعجلوا في ما يسمى باجتهاد البعث أو ما يسمى بمحاكمة الرئيس السابق وأجندة الرئيس السابق ورجال الرئيس السابق. طيب نص المجتمع المصري كان يصوت مع سواء بتزييف ولا بغير تزييف أو بإغراء أو بغير إغراء. طيب سبحان الله، لما تستعجلون الفتنة وأنتم في عافية؟ الآن سووا أموركم، رتبوا أوراقكم على رشد وعلى دين وعلى هدى، ثم بعد ذلك إذا رأى علماء الشرع أن فلان يحاكم ينجيكم. أما الآن تستعجل الفتنة قبل الاستقرار، فهذا دليل قلة الرشد ودليل مثل عواطف الشباب. من اللي يثير هذا الشباب من خلال الفيسبوك وغيره؟ تستعجل. أنا ترجع عندي أنهم قوى فرقية واستخبارات أجنبية، ترجع عندي والله أعلم. أنا لست من أهل الاختصاص، لكن في بوادر، في علامات، في قرائن على أن هؤلاء الشعوب، هؤلاء الشباب